وكمازو حفلة افتتاح معرض بيونغ يانغ الدوري الخريفي 12 للبداعي يوم الخامس الاثنين في معرض ثورات ثلاث. شارك فيها المعنيون والكوادر في قطاع الاقتصاد والتجارة ووفود مختلف البلدان والأقاليم والممثلون الدبلوماسيون لمختلف البلدان وأفراد السفارات الأجنبية لدى بلادنا. قال فيها المتكلمون إن المعرض يجد مناسبة راعية في ضمان الصداقة بين البلدان وتنشيط المعاملات الاقتصادية والتجارية والتوظيفات والتبادل العلمي والتقني المتعدد الجوانب. يستمر المعرض حتى يوم الثامن من هذا الشهر.